www.6rb.com. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا مبروك مبروك يا سلام يا سلام شو منتمنى بحياتك تتهنى يا سلام شو منتمنى بحياتك تتهنى جمعتنا وشو حلوة دنيتنا مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا مبروك مبروك حلوين